إذا طلق رجل زوجته وتمت 3 قروء هل تعتبر هذه طلقة أم 3؟ وإذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها أنت طالق، فما الحكم؟ إذا طلقها طلقة واحدة وتركها حتى اعتدت فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت بانت منه وحلت لغيره من الأزواج، وإذا حب يرجع إليها بعقد جديد 3. إذا ما طلقها إلا واحدة أو 2، إذا خرج من العدة له الرجوع إليها بنكاح جديد مثل أجله، خطبها وليت وأولياءها تزوجها. أما في العدة فله يراجعها في العدة من دون مناس من برضاها، بل يش 2 أن يراجع الزوجة في ماذا في العدة قبل أن تمر عليها الحيضات 3 إن كانت تحيض، أو قبل شهور 3 إن كانت لا تحيض، أو قبل وضع الحمل إن كانت حاملة، فهو يراجعها كانت طلقة أو طلقة فيه. أما إذا طلق آخر 3 وقت الأخيرة فإنها تحرم بذلك حتى تنكح الزوجة غيره، ولا له الرجوع إليها إلا بعد زوج ينكحها ويطأها، زوج شرعي يزوجها ويطأها لا نكاح تحليل ولكن نكاح رغبة، يتزوجها زوج شرعي لا راغب فيها ثم وطئها ثم طلقها بعد ذلك أو مات عنها، جاز للي طلقها آخر 3 أن يتزوجها بعد ذلك.